تحدث بلا علم مصيبة، هذا يعتبر من المتقولين على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب على الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أورد الإمام ابن القيم في كتابه النفيس: إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالتكلم عن الله توقيع عن الله، حديث بلا علم بغي الحذر منه. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا سئل بمسألة جمع لها 70 من أهل بدر رضي الله عنه. كثير منا الآن، كنا أحد المشائخ يقول: كان عندي أحد طلبة العلم، وكنت يعني أشتغلت في مسألة من المسائل، يقول: فبدأت أتصل في الهاتف على سماحة الإمام ابن باز رحمه الله، يقول: وأنا أتصل، فصاحبي طالب العلم يقول يعني لفت انتباهه كثرة اتصالي في الهاتف، قال: تتصل بمن؟ قالت: الشيخ ابن باز. قال: ايش تبيبه؟ قال: عندي مسألة وأريد أن أسأل بالشيخ. قال: تسأل ابن باز وأنا موجود؟ مثل ما يقول هذا، يقولك مثل ما يقول هذا، يعني هذا مصيبة. حتى ولو كان عندك فيها مسألة، الإنسان ينبغي أن يتورع عن القول. بعض الناس يعني لما سئل مالك عن، جاء رجل من بلاد المغرب ومعه استدعه 73 مسألة استودعها للمغرب، أجاب عن 5 ولم يجب عن الباقي. قال: يا مالك، جئتك وقد استودعوني ولا أعلم أحد أعلم منك إلا في المدينة إلا أنت. قال: اذهب إليهم وقل يقول مالك: لا أعلم، ولو كنت أعلم لأفتيتك بها. الحين لو تسأل مسألة، على ما قال أحد المشايخ مفتي الخنفشار: فلا أدب ولا وقار. رجل كان في من مضى زيغه وكذبه كثير في طلب في العلم، وأنه فراد أن يختبروه، فجاءوا به مسألة يعني ليس لها أصل في الشرع ولا في اللغة: الخنفشار. قالوا: ما معنى الخنفشار؟ فبدأ الرجل يهذي ويبرق، جاء ملمعا فأكحلها فأدخل الكحل في عينها. قال: الخنفشار أصله نبات في اليمن، إذا أكل منه الإبل در لبنه. قال شاعر اليمن فيه كذا، وقال فلان فيه، وقال فلان، وقال النبي صلى الله عليه. قالوا: بس وقف، كذبت على هؤلاء فلا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يحذر على أن يقول على الله عز وجل بالله. نعم.